أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى الحزبية؟ وما معنى أن فلان عنده حزبية ومنهم الحزبيون؟ وما هي دعوتهم؟ وما هو منهجهم؟ كل من صار من الجيش الحزبي فمن أحزاب الضلال. والحزبية ليس لها شعور. الله سمى الأمم الماضية أحزاب، وسمى قريش لما تجمع وهم معهم الرسول أحزاب، ما عندهم تنظيم بل عندهم شيء. فليس بشرط الحزب أن يكون منظم. فإذا نظم هذا الحزب ذلك سوءا، فتعصب الفكر معين خارج شرع الله وسنة الرسول والموالاة والمعاداة عليه، هذا تحزب، هذا التحزب. ولو لم ينظم، تبنى فكرا منحرفا وجمع عليه أناسا، هذا حزب، سواء نظمهم أو نظمهم، ما دام فكر واحد يخالف كتاب السنة هذا حزب. الكفار لك أي حال بالرسول ما عندهم هذا التنظيم الموجود الآن، ومع ذلك أطلق الله عليهم أحزابا. كيف أنا تحزبوا الباطل وحاربوا الحق وجادلوا بالباطل ليذهبوا للحق؟ كذبوا قوم نوح ورضي الله عنهم والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم وجاد الباطل قوله الأحزاب من بعدهم. سمهم أحزاب، أحزاب وبارك الله فيك عامل أحزاب لما أخبريش وغطفان وقريضة وأصناف منها قبائل، ما هم منظمين هذا التنظيم؟ يما أسمهم الله أحزاب، والصبر السورة صورة الأحزاب. إيش الأحزاب منظمين؟ ليس من شرط الحزب أن يكون منظما إذا آمن بفكرة باطلة وخاصم من أجلها وجادل من أجلها ولا ما هذا حزب، هذا حزب. فإذا زاد ذلك تنظيما وبارك الله فيك وجنب الأموال وإلى آخرين، طبعا آمن في الحزبية وصار من أحزاب الضلال والعياذ بالله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: